السلام عليكم. منصور شاب إماراتي سوى له مصيبة عام 2012، لكن اسمع قصته قبل ذاك الوقت لما كان عمره 24 سنة. منصور فاشل دراسيا وغير موظف وشاب يعني قاعد عطالي بطالي، يحب الطلعات والوناسة وعايش جوه. يوم من الأيام ويخفق قلبه، وهذه أول مرة منصور يحب، ومن أول نظرة شاف بنت في أحد المجمعات أعجب فيها، بنت جميلة وتمشى يعني معها والدتها. المهم صار يطاردهم يطاردهم يطاردهم لين قدر انه يستفرد فيها البنت، وهي بعد يعني اعجبت فيه، اعطاها رقم تليفونه وصاروا يتكلمون بالتليفون. تسأله عن اسمه عن وظيفته عن كذا. هو لما عرف ان البنت موظفة على طول قال لها انا موظف في الخطوط الجوية وراتبي ممتاز وعندي سيارة وعمري 30 سنة، لأنه حسبها أن البنت هذه دام أنها موظفة يعني عمرها 24 25 26. لا انصدم لما عرف أن هالبنت عمرها 29 سنة، أكبر منه 5 سنوات. فعلشان لا تطير البنت من إيده قام يكذب ويسوي أفلام وأنا موظف وراتبي ممتاز وعمري 30 وأبحث عن زوجة ومن هالكلام. والبنت أعجبت فيه بعد شاب وسيم يعني. وفعلا استمروا فترة طويلة بينهم مكالمات حب وغرام ومواعدة بالزواج، ويلتقي فيها يشوفها يعني من بعيد لبعيد في أماكن عامة. وتوطدت العلاقة، ومنصور كانت هالبنت هذه أول حب في حياته، تعلق فيها بشكل جنوني. لكن شعرنا متورط، هم ما هو قادر يعني يصارحها وخايف إنه يفقدها. والشاب يعني فعلا حب البنت بكل أمانة، فهو خلاص يعني ناوي انه يرتبط فيها وما عنده مشكله موضوع العمر. والبنت اصلا اجمل من اللي اصغر منها مليون مره. الشاب تعب نفسيا وخاف، لكن بعد مرور فتره ولما اطمئن ان البنت تبارت لنفس الشعور ومتعلقه فيه وتحبه وكذا، صارحها قال اسمعين يا بنت الحلال، أنا صراحة كذبت عليك في البداية وخفت أنك تطيري من إيدي، وأنا أعجبت فيك وحبيتك. قالت لي طيب شو المشكلة؟ قال أنا عندي سر وبعترف فيه. قالت له شو؟ قالت ترى أنا عمري 24 سنة. انصدمت البنت، 24 سنة أصغر مني ب5 سنوات. صحيح أن فارق العمر ما هو كبير، لكن بالنسبة للبنت تفضل أن يكون الرجل أكبر منها مو أصغر منها، أو يعني أضعف الحالات أنه يكون مثلا نفس العمر، فما بالك لما يكون أصغر منها. لكن خلاص البنت بلعت الطعم وحبت الولد وتعلقت فيه، وشلون وليش كذبت علي؟ قالها أتمنى أن هالشيء هذا ما يكون سبب يعني في إنهاء العلاقة بيننا، أنا أحبك وأنا مستعد أتقدم لك. شافته صادق وشافت إنه فعلا يعني هم مفارقة معاه موضوع العمر، وسألته يعني بكرة إذا كبرنا وكذا بكرة راح تقول لي إن أنت أكبر؟ قال لا مستحيل، أنا أصلا راح أكون أسعد إنسان بهالدنيا إذا أنت وافقتي علي. تجاوزت موضوع العمر وقال لها في شيء ثاني بعد. شنو بعد يا منصور؟ قال أنا ماني موظف، لا أشتغل بخطوط الجوية ولا، أنا يبا فاشل دراسيا وإلى الآن يعني أبحث عن وظيفة وممكن أني ألتحق في العسكرية. وطول هالفترة تكذب علي وشلون كنت تجيب لي الهدايا والسيارة الفارهة اللي كل مرة والثانية تبدلها. قال لها السيارة موضوعها بسيط، إخواني وأصدقائي وكذا، وبعدين المصرف أخذه من أهلي يعني، لكن أنا بالنهاية راح أتوظف، يعني أنا ما راح أتقدم لك إلا يعني أكون يعني عارف نفسي. قالت لي يا منصور بعد ما خليتني أتعلق فيك وحبيتك وحطيت الأمال وما أدري شنو، جاي الحين تكشف لي أنك أصغر مني ولا مو موظف. قال لا صدقيني هالشي هذا كله يتعوض، أرجوك بس أن تبقين معاي، أنا راح أحفر بإيدي ورجولي أني أكون يعني عند حسن ظنك، موضوع الوظيفة وترتيب الحياة وبناء بيت المستقبل وأنا. قالت له وهي شافت الولد فعلا متعلق فيها وهي حبته، قالت بس احنا يعني أمام معضلة، معضلة كبيرة جدا. أنت بكرة إذا تقدمتي شو أقول حق أهلي إذا عرفوا أنك أصغر مني؟ إذا مثلا تجاوزوا هالموضوع هذا موضوع الوظيفة؟ قال لا أنا عندي خير وأنا عندي كذا على بيت أهلي وكذا وراح يساعدوني لحد ما أكون نفسي. قالت لا ماشي، انتظرت عليه فترة لحد ما يحاول يبحث له عن وظيفة، وعايشة معاه قصة حب عنيفة ولا يمكن يعني ان التفارق. خلاص هي تبيه على السوء اللي فيه، خلاص حبته وطاحت بالفخ وراضية. لكن شو اللي صار؟ من كثر ما قاموا الناس تسأل ويرسلون الخطاطيب والخطابات على بيت أهل هالبنت هذه، والبنت جميلة فعلا وموظفة، البنت عندها طموح عادت الثانوية العامة علشان تجيب نسبة أعلى وتدخل التخصص اللي هي تحبه وكذا، ما عندها مشكلة وفي سعة من الأمر يعني بالنسبة لها. قالت لي يا منصور ترى أهلي صاروا يضغطون علي، أنا عمري وصل 29 سنة وكل ما جاني أحد يخطب وإنسان محترم ومن عائلة معروفة ووضعه يعني المادي والاجتماعي زين، أهلي يستغربون شنو السبب، يعني أنت لا تعرفين هالولد ولا ترفضين الزواج من الأساس، ليش في شيء بينك وبين أحد شيء؟ طبعا علاقة الحب ما بين منصور وما بين هالبنت ما حد يعرفها إلا أختها، وهي اللي حافظة أسرارها يعني، واختها تقول لها خلاص وترى هذا ما ينفعك وصغير وما هو موظف وانت لازم تزوجين كانت تقول لها لا انا ما اقدر استغنى عنه واحس اني راح اموت اذا فارقته. ففي اخر مره اللي اهلها اصروا عليها بعد ما يعني بلغوهم ان في ناس جايين يتقدموا لها، ولا وهذا الشخص يعني من أقاربهم يعني من بعيد يعرفونه عدل محترم وضع المادي جدا ممتاز إنسان متعلم إنسان كذا، وإيه كانت تقول لا لا تخلونا يجي ولا تعطونا موعد وأنا رافضة وأنا بكمل دراستي. قالوا لها لا تزوج وكمل دراستك، رفض ما في هالمرة. راحت اتصلت يا منصور خلاص أنا ما أنا قادرة يعني أمنع أهلي، شوف لك حل، تعال يبقى اكتب علي وننتظر لحد ما توظف لحد ما تدبر امورك. اهو يوم عرف انه فعلا الموضوع جد، ما هي حركات بنات اللي تضحك على الشاب تقول تعال والله خاطبين عشان يجي وهو يركض يتزوجها. لا هذه كانت فعلا. ويقوم منصور وياخذ أمه وأبوه وهله ويطير إلى بيت البنت، رغم أن أسرته كانوا رافضين أول ما عرفوا أن البنت أكبر منه. الشيء الثاني كانوا منحرجين، إذا سألوا عنك يا منصور شو نقول لهم؟ هذا موظف ولا عطالي ولا شنو؟ ما عنده شهادة، ما شو نقول حق الناس؟ الله يخليكم إذا راحت البنت أنا راح أموت، أنا راح أنتهي، أنا كذا. قالوا يلا نساعدك ويعيننا رب العالمين لحد ما أنت تدبر أمورك وتتوظف. فعلا راحوا إلى أهل البنت أنها يخطبون. هلا حياكم الله ونعم فيكم وكذا. الولد وين يشتغل؟ والله الولد عنده أكثر من خطة وعنده يعني أمور يعني جالس يرتبها وعلشان يحدد هدفه وين بيروح أي وضع. شنو هالكلام؟ يعني مو موظف؟ لا لا مش موظف. شنو شهادته؟ والله شهادته ثانوية ما كملها. حلو. كم عمر الولد؟ 24 سنة. ويصدم أبو البنت، قال يا جماعة يعني ولدكم لا هو موظف ولا قادر يفتح له بيت، ويبي يعني إذا أنتم بتساعدونه بيعيش على حساب أهله، وهذا أمر غير مقبول بتاتا. الشيء الأهم أن عمره 24 سنة والبنت، ترى في فارق يعني بالعمر، والبنت موظفة وتكمل دراستها، ولدكم حتى شهادة ما عنده. يعني ما يصير يا جماعة، يعني المفترض أنكم تعرفون أن الأمر هذا غير مقبول. العمر ما يفرق ابن الحلال وكذا. قال لا والله أنا رافض، لا رافض. أنا أصلا يعني أفكر لو أني بزوج بنتي لأي شخص يكون على الأقل أكبر منها بخمس ست سنوات، لأن الجيل هالأيام فعلا عقول الشباب بعضها للأسف عقل طفل، حتى لو عمره يعني مقارب لعمر البنت. المفترض يكون عمره أكبر من البنت علشان هو اللي يدير الحياة، يكون عنده وعي أكثر، مسؤولية أكثر. تجيب لي واحد أصغر من بنتي، يعني تبي بنتي هي اللي مثلا اللي تديرة وهي اللي تكون مستشارة في البيت وهي اللي تسوي كده. لا لا لا يا حبيبي لا، احنا رافضين هالأمر هذا. الله يهديك ابن قال أبدا غير موافق، وحياكم الله وسهلا مباركة، يلا توكل على الله. وفعلا مشوا أهل منصور انحرجوا وقالوا له يا منصور أنت صراحة يعني حطيتنا موقف محرج فعلا، والله الرجال ما يلام. احنا لو يجي واحد مثل حالتك ويتقدم الوحدة من بناتنا نرفضه، بس احنا مشينا وراك حبيبي. انسى الموضوع هذا، والبنت بدالها ألف بنت وشوف واحدة بعمرك وأصغر منك ونفس وضعك، ولا تفكر بالزواج إلا لما توظف، على الأقل يكون لك وجه تقابل الرجاجيل وتقابل الناس وتطلب إيد بنتهم. منصور هستر وصار يترجى يترجى، قال ما يخالف أعيد المحاولة لما حصل على وظيفة. وجلس شهرين ثلاثة البنت طبعا من ذاك اليوم، لأن أساس العلاقة بينهم موضوع زواج، لكن من شافت أن أبوها رافض وحتى أبوها صار يدقق وأنت تعرفينه ولا ما تعرفينه ولا كذا، البنت من الخوف حتى يعني ما قامت ترد على اتصالات منصور ولا على رسائله ولا أبدا، قطعت العلاقة. يعني انسحاب تكتيكي من عندها، خلاص رضت بالأمر الواقع وعرفت أن العلاقة هذه لا يمكن أنها تتم على خير. البنت سحبت نفسها شوي شوي، وهذاك الولد صار يركض بيدينه ورجوله يدور على وظيفة علشان يرد يسوي محاولة أخرى ويطلب إيد البنت. شهر شهرين ثلاث أربع خمس، كل ما راح وظيفة طلع من عندها ما عجب الوضع، العسكرية طولوا عليه. المهم بعد ستة أشهر ويجي خبر، قالوا له حبيبي البنت اللي أنت تفكر فيها ترى كتبت كتابها وتزوجت والآن عند زوجها. إذا أنت بعد ما تدري انجن، لأنه ما تواصل معاه ما تبلغ، لكن قام واتصل على أختها، وهو يعني سبق أنه يعرف رقم أختها لأنه هي الوحيدة اللي كانت تعرف بعلاقاته، يتصل فيه يتصل يتصل لحد ما ردت عليه قالت له نعم، مش تبي يا ابن الحلال؟ خلاص البنت تزوجت، متى تزوجت وشلون انا ما ادري وشلون كذا، وانا صار لي كم شهر ادور على وظيفه علشان ارتب اموري واجي اخطب مره ثانيه، ليش ما كانت ترد علي؟ قالت لا ما ترد عليك لانها خلاص وافقت ويعني مشت على راي اهلها، رجال جاء تقدم لها ومحترم وتزوجت البنت. ولا على فكرة ترى تزوجت وسوت حفل زفاف وراحت الآن ببيت زوجها. خلاص يا ابن الحلال الله يستر علينا وعليك، شوف لك واحدة ثانية والبنات كثير. لا مستحيل. وصار عاد شو يسوي علشان يوصل لها؟ هو يعرف هي وين داوم لكن بالضبط وين ما يدري، ويروح إلى مقر عملها ويجلس ينتظر بداية الدوام، دخول الموظفين ونهاية الدوام خروج الموظفين، يوم يومين ثلاثة لحد ما قدر يعرف هي وين تدخل من أي بوابة وتداوم في أي قسم، وصار يراقبها ويعرف لما تطلع تركب وشنو نوع سيارتها اللي اشترتها، وصار يتبعها لين عرف وين ساكنة هي وزوجها في بيتهم الجديد. وكل يوم على هالحال، شو يسوي لما تركب السيارة وتمشي؟ يبدأ يطاردها، يوقف جنبها، يكلمها، يقولها بكلمك وكذا. البنت تخاف، بتزوجها الآن تهرب منها، ما توقف، تصفط عند باب دوامها، تنزل على طول وما تطلع إلى نهاية الدوام، تجي تركب السيارة لأن في موظفين وكذا، وهو ما يتجرأ إنه ينزل لها، يعني يوقف جنبها بسيارته، لكن هي ما ترد عليه، تركب السيارة وتمشي. وعلى هالحال وعرف كذلك إنها داوم في مدرسة خارجية، واللي هي تبي تعيد الثانوية اللي هي الصف الثاني عشر، ويطاردها لما تروح للمدرسة لما تروح للدوام وعلى هالحال. والبنت تأذت منها طبعا، هي مغيرة رقمها علشان ما يعرفها ولا يتصل عليها ولا يسعجها، وخايفة ان زوجها يدري في علاقتها القديمة. المهم وعلى هالحال فترة طويلة الى ان جت فترة الامتحانات لنهاية السنة، استأذنت من الدوام وركبت سيارتها علشان تروح للمدرسة تبي تمتحن. فعلا راحت، أول ما وقفت في مواقف المدرسة هني سوى الولد هذا منصور، نزل ولسه هي تبي تنزل من سيارتها، فتح الباب اللي جنب السائق وركب وطلع سكين، قال لها أبكلمك لا تهربين مني ولا. قالت تشتبي مني يا ابن الحلال، انا تزوجت وانت عارف، واختي كلمتك وخلاص انتهى الموضوع، احنا ما نصلح لبعض، وانا تزوجت على ذمة رجال الحين، الله يخليك لا تسبب لي فضيحة لا تسبب لي مشاكل ويبدأ يصرخ بحالة هستيرية، خصوصا لما قالت له زوجي ما زوجي، ليش يحس انها كأنه شيء له وفقده، وصار يصرخ ويضرب بالسكين، يضرب ديكور السيارة، يضرب يضرب، والله أقتلك، والله لا أسوي لك، والله كذا. البنت بدأت ترجف، خافت، فجت في بالها فكرة إن شلون تهرب منه. هو شو يقول لها؟ يقول لها انزلي اركبي معي بالسيارة، أبكلمك الموضوع ونحل المشكلة وخلاص، ووعدك إني ما راح أطاردك ولا راح أكلمك ولا أسبب لك مشاكل. البنت قالت لي عندي امتحان الحين، عندي امتحان، الله يخليك خلاص أمتحن وأطلع أكلمك. قالت شنو هي حاطة في بالها؟ شنو؟ أن تنزل تروح، ومدام الموضوع في سكين وهذا بحالة هستيرية ومجنون وكذا ممكن يرتكب فيها جريمة. البنت خافت على نفسها، قالت خلاص بتصل على زوجي واللي فيها فيها. فلما نزلت أخذت معها تليفونها والغلطة اللي سويتها انه لما نزلت من سيارتها وهو كان ينتظرها يعني على طول من الخوف طلعت التليفون تبي تتصل على منو؟ على زوجها. يعني ما انتظرت انها تروح بعيد. هو لما انتبه عليها نزل من السيارة يركض وياخذ التليفون من ايدها ويحط السكين في خاصرتها. قال لها ارجع السيارة بدون صوت، حتى امتحان ما راح تروحين. لا لا تشلون، تعالي اركبي معي، اقسم بالله لا اطعنك الحين. البنت استسلمت، قالت لا خلاص خلاص اهدأ اهدأ اهدأ، يبقى الامتحان يتعوض بس الروح ما تتعوض. وركبت جنبه بالسيارة تبي تهدي وتبي تحاول ان تسايسه، يعني تقول لي يا منصور احنا بيننا عشرة عمر وليش تبي تضرني، حرام عليك انا ما سويت لك شيء، انا فعلا حبيت وكذا لكن احنا ما نصلح البعض، ليش نضحك على نفسنا؟ تحاول يعني. اهو طبعا شغل السيارة وطار. تقول له وين موديني؟ انا عندي امتحان. الله يخليك. قال لا لا هني قريب مو بعيد. ويطير فيها الى منطقة العين، المنطقة البرية اللي في العين، وهي ترجع الله يخليك لكن هو يعني كان يصرخ وزعلان، وانت خنتيني وتركت الحب اللي بينه وعدتيني وما ادري شنو، وليش ليش خنتيني، ليش ما صبرتي معاي، ليش ما انتظرتيني، ليش كذا. واثناء الكلام اللي كان يدور بينهم ايه ترجع رجعني المدرسة الله يخليك وكذا، اتصل على واحد من اصدقائه قال له انت وين؟ قال له انا مكان الفلاني تعال. ويتجه الى منطقة العين، ولا في موقف سيارات امام فندق، ولا هذه سيارة وفيها ثلاثة من الشباب اصدقاء منصور. البنت هني عرفت ان هذا مخطط وشكله يعني ما راح يجيبها للبر، فخافت ان التمادى معاه او ان تخليه يغضب او تسايسه تمشي معاه مثل ما يبي. قال لها انزلي الحين تعالي نجلس بالفندق، اصحابي مأجري لي الغرفه بالفندق ونبي نجلس أنا وياك ونبي نتفاهم ناخذ راحتنا بالكلام. قالت لها الله يخليك شلون تبين أدخل فندق وزوجي وأهلي وجم. قال لها انزلي لا أقتلك الحين، أنت الحين أصلا مالك حتى يعني راي ولا عندك اختيار ثاني، إما أني أقتلك الآن في السيارة وما حد يدري عنك، ولا أنك تدخلي معاي الفندق. قالت له ماشي ماشي، انزلت معاه وحط السكين في خاصرتها وماسكها من كتفها. أصدقائه هم اللي حاجزين الغرفة بالفندق له، هذا هو الاتفاق اللي كان بينه وبينهم، ولأنه شافت أصدقاء موجودين فعرفت أنه ما في طريقة للهرب، خافت أنه تركض ولا شيء وأصحابه كانوا يمشون وراهم، فراح هو معاها خذاها بإيده ودخلها للغرفة وبدأ فيها ضرب ضرب ضرب لين البنت أغمى عليها. قام اغتصبها واتصل بنفسه على أختها وكلم حتى والدتها وقال لهم اللي حصل بالكامل. قال أنا خطفتها واغتصبتها وضربتها والآن بنتكم عندي وراح أجيبها بنفسي لكم، تبي تبلغون الشرطة بلغوا أنا ما عندي مانع. شنو الهدف من اللي سوى هذا كله؟ شوف شلون الجنون واصل فيه، يبي الموضوع يكبر وتصير القضية في مركز الشرطة وزوجها يدري أن هذه لها علاقة حب سابقا وأن حبيبها السابق خطفها واغتصبها، فيقوم الزوج يطلقها، ولما يطلقها خلاص الأهل هذول صاروا أمام الأمر الواقع ويضطرون أن يزوجونها المنصور حتى لو كان أصغر منها في العمر وحتى لو كان ما عنده وظيفة، على الأقل يعني يدورون ستر، هذا هو اللي هي كان في باله. لكن الموضوع ما حصل مثل ما خطط، البنت فعلا بعد ما صحت وعرفت أنها تعرضت للاغتصاب وللضرب وبلغت العمليات وأهلها دروا في الموضوع وتدخلوا وألقوا القبض على منصور وعلى كذلك أصحابه اللي أجروا له الغرفة لأنهم يعتبرون مشاركين، رغم أنهم قالوا إحنا ما كنا ندري إنه بيسوي فيها كل هذا يعني، وهو بس طلب من عندي إني يعني واحد فيهم يقول طلب من عندي إني أجل الغرفة، لكن هذا طبعا ما يعفيهم لأنهم مشاركين بالعمل. المهم مالكم بالطويلة، بدت محاكمة منصور. زوجها عرف إن زوجته ضحية، يعني تم اختطافها تحت التهديد وسكين وكذا، يعني مجبرة، ما كان برضاها، والبنت أصلا كانت تهرب منه، وصحيح إن كانت بينهم علاقة سابقة لكن هو تجاوز هالشيء هذا، إن كانت العلاقة بينهم علاقة حب، يعني ما كان في شيء يعني حاصل بينهم، هذا بحسب يعني أقوالهم. فالزوج ما يعني مو طلق وكلا، وقفوا يا زوجته ورفعوا قضية على منصور اللي تم إلقاء القبض عليه، وبعد عدة مداولات في المحاكم تم الحكم على منصور بالسجن 15 سنة. ضاع الولد وضيع حياته ولا استفاد شيء، وفضح نفسه وفضح أهله وأسرته، وهم أساء للبنت. أنت هالبنت هذه يعني إذا فعلا أنت حبيتها ليش تضرها وليش تفضحها؟ ما حصل نصيب بينك وبينها، الله يستر عليها ويستر عليك، والبنات كثير. وبعدين أنت لأن هذا أول حب يا منصور، يعني جرب حب ثاني، صدقني راح تنسى الحب الأولاني، ترى كل كلام فاضي الحب الأولاني وكذا. أنت لأن هذه أول بنت دخلت حياتك علشان كذي صرت أنت يعني كم الريشة، لكن صدقني إذا عطيت نفسك فرصة راح تجد الحب المناسب لك، وإن شاء الله هذا راح يكون درس لك ولجميع الأشخاص اللي يعني ممكن يجي في باله يوم الأيام إنه يطارد بنت ولا يهددها ولا يعتدي عليها ولا يغتصبها أو يطارد امرأة متزوجة، يعني هذه من المصائب، لأن الزوج مهما يسوي فيك والله ما حد راح يلومه. فلا تحط نفسك وتحط أسرتك في موقف يسود الوجه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.